السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وننوه بإذن الله تعالى أن دروس العشاء بإذن الرحمن الرحيم ستبدأ الليلة إن شاء الله عز وجل. يعني من الليلة نعاود بإذن الله عز وجل دروسنا في العشاء بإذنك أنت يا رب، ونسأل الله القبول. وصلنا في شرح رياض الصالحين إلى باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية أيها الأحبة الكرام يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، لأنها ذكرت حقوق عشرة. أعظم الحقوق حق الله جل جلاله، فبدأت به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الحق، وهذا هو الواجب الذي خلقنا لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هذا هو الأصل الأصيل الذي خلق الله تعالى العبادة لأجله، ألا هو عبادة الله ولا يشرك به شيئا. ولا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، يعني أي شيء، سواء كان هذا الشرك شرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأولياء الله الصالحين أو بالأصنام أو بالأوثان، يحرم ذلك كله. ومن مات يشرك بالله شيئا لا يغفر الله تعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبذي القربى، القرابة، قرابة الإنسان لهم حق عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأبيك ثم أدناك أدناك، يعني الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. فذوي القرابة لهم حق، الأعمام، الخالات، العمات، الأخوال، أبناء الأخوال، أبناء الأعمام، وهكذا ذوي القربة. واليتامى، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. وهنيئا لمن وفقه الله تعالى لكفالة يتيم، هذا والله فضل عظيم ولا يوفق له أي واحد أبدا، شيء يسير ولكنه عند الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فكفالة اليتيم أجر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ترى البركة تحل على مالك وعلى أولادك وعلى نفسك وأهلك وفي دينك ودنياك ببركة كفالة يتيم. نسأل الله سبحانه يوفق الجميع لكل خير. والمساكين، والمساكين هم الفقراء، لكن إذا جاء الفقير والمسكين في آية أو في حديث فيكون أهل العلم قالوا بأن المسكين قد يكون هو الذي عنده شيء ولكن لا يكفيه، والفقير أشد فقرا من المسكين. سدل على ذلك بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم دخل ولكن لا يكفيه، فلذلك سموا مساكين، والفقير أشد حالا منه. وأما إذا جاء في آية مثل هذه والمساكين، فالمسكين يطلق على الفقير، والفقير أيضا يطلق على المسكين. والجار ذي القربى، الجيران لهم حق سواء كانوا مسلمين أو كفار. الجار المسلم له حقوق عدة: حق الجيرة، حق الإسلام، وإذا كان قريبا يبقى حق القرابة، وإذا كان كافرا يهوديا أو نصرانيا وجار له حق الجيرة، له حق الجيرة. والجار الجنب، الجار الملاصق القريب. يا رسول الله، من أشتاق يا رسول الله، إن لي جاران، إلى أيهما أهدي؟ يعني إذا كانت عند هدية واحدة إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، اللي بابه قريب جدا منك هذا أولى، لأنه يرى الداخل ويرى الخارج ويرى ما تأتون وما تذهبون وما يعني يدخل البيت وغير ذلك، فيكون الجار القريب أولى. فقال صلى الله عليه وسلم أقربهما منك بابا، عليه الصلاة والسلام. والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب أهل العلم فسروه بأنه الزوجة، وهذا عدد كبير من أهل العلم فسروا بذلك، وبعض أهل العلم فسره الصاحب بالجنب عن الصاحب في السفر، مسافر في طائرة الذي بجوارك، هذا صاحب بالجنب ينبغي أن تحسن إليه. والصاحب بالجنب وابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت نفقته، وإن كان غنيا في مكانه فقدت نفقته سرقت مثلا أو غير ذلك، فيعطى من مال الزكاة ما يبلغه إلى مكانه، يحجز له تذكرة السفر ويأخذ مالا معه إلى أن يصل إلى مكانه الذي هو فيه، وإن كان غنيا فله حق في زكاة المال كذلك. وما ملكت أيمانكم، هذا هو المقصود من الآية، ملك اليمين يكون بعدة أمور، إما بالسبي كأن يجاهد المسلمون، نسأل الله سبحانه يحفظ هذه الأمة ويعزها بعزه ويرفع عنها هذا الذل الذي وصلت إليه، يجاهد المسلمون في سبيل الله فيسبون أبناء المشركين ونساءهم، فشرعا يكون هذا السبي ملك يمين، ملك يمين، أو بالتوارث، إنسان عنده ملك يمين يعني عبد مملوك مات يرث أبناؤه، أو بالبيع والشراء، لما كان في الزمان الأول وكانت هناك أسواق لبيع المماليك العبيد يذهب يشتري أو يبيع أو غير ذلك. وما ملكت أيمانكم، يعني أمر الله عباده المؤمنين بالإحسان إلى ملك اليمين، وإن كانوا عبيد ولكن لهم حق. واسمع، ستسمع العجب من سنة رسول الله، ولا يوجد هذا في أي دين إلا عندنا بحمد الله تعالى، ولكن الغرب الكافر والشرق المجرم وأتباعه من المسلمين يشوهون صورة الإسلام ويصورونه بأنه والعياذ بالله يعني مصاص الدماء، وأنه دين تخلف ورجع. لا والله، عندنا كل الرقي بفضل الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل نأتي بالحديث الأول، كنت أريد أن أأتي بالحديث الثاني قبل الأول، لكن نمشي بترتيب المصنف. عن المعروف بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة، حلة يعني ثوب جميل له ظهارة وبطانة، وعلى غلامه مثلها، الغلام اللي هو العبد المملوك عليه مثل ما على أبي ذر بالتمام، ثياب جديدة مثله بالضبط. قال: فسألت عن ذلك. معروف بن سويد سأل أبا ذر: لماذا أبا ذر أنت تلبس ثياب جديدة جدا والعبد المملوك مثلك بالتمام؟ قال: إنه قد ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر سب بعض الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عيره بأمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم. وواضح أن هذا الرجل الذي سب كان مملوكا بدلالة الحديث، بدلالة أخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، هم إخوانكم وخوالكم، إخوانكم في الدين وخوالكم خدامكم، الخوال اللي هم الخدام، إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما طعم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، عليه الصلاة وأتم السلام. والحديث متفق عليه، يعني في أعلى درجة صحة. هم إخوانكم خوالكم المماليك الخدام. طب العمال، العامل في البيت جاي يعمل بالأجرة، السائق، الخادمة مثلا، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفهم أمور يعجزون عنها وتشق عليها، فإن كلفتموهم فأعينوه صلوات ربي وسلامه عليه. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يأكل هذا على سبيل الاستحباب، في الغالب طعام البيت يكون جيدا. إذا جعلت طعاما للعبد المملوك أو للسائق أو للخادم، لكن طعام جيد وطعام طيب غير طعامك ما في إشكال، والأولى والأحسن أن يأكل مما تأكل، هذا أكمل إيمانا وهذا أعلى أجرا وهذا أعظم ثوابا. يعني بعض إخواننا الصالحين يأس القبول يصنع طعاما ويعمل حساب العمال الذين عنده مثل ما يأكل، عنده لحم مثل ما يصنع له، يصنع دجاج مثل هكذا، هذا الأكمل لا شك. لكن لا مانع لو صنع لبيتي طعاما جيدا وأعطى العمال طعاما آخر مثل نوع آخر، لكن لو طيب ما في إشكال الحمد لله رب العالمين. لكن الأعظم أجرا يطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. لذلك أبو ذر كان يشتري الحلة ويشتري العبد المملوك حلة مثله. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. إخواني الإسلام جاء وحث على الإحسان غاية الإحسان. هناك حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، نعوذ بالله الغادر هذا يعهدك يقول لك عهد الله أن يعني على كذا ويوفي على أنه يفي ثم يغدر، بهذا الغادر الله خصمه، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم مذهوب إلى عذاب أليم إن لم يتداركه الله برحمته. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. يا الله كم نسمع، كم ما يمر أسبوع وتسمع يعني الشركة الفلانية العامل العمال الذين فيها يعني منذ شهرين وثلاثة وستة أشهر ومن بعضهم أكثر من ذلك لا يأخذ أجره. طيب لماذا تجعله يعمل عندك إذا كنت لا تستطيع أن تعطيه أجره؟ قل له: يا أخي يعني والله أنا لا أستطيع أن أعطيك الأجر، اذهب إلى عمل آخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. والثالث: رجل باع حرا وأكل ثمنه، باع حر على إنه عبد مملوك والعياذ بالله، هذا من عظيم الإثم، من عظيم الإثم. شوف يعني الإسلام يحافظ على لكل ذي حق على حقه، العبد المملوك له حق، أي نعم يباع ويشتر لكن له حق، يطعم ويأكل ويلبس، يطعم ويأكل ويلبس، وكذلك يحافظ معاملة جيدة لا يظلم ولا يهان. رسول الله محمد يرى بعض أصحابه أبو مسعود البدري غضب على العبد المملوك الذي عنده، قال: وأنا أضربه بالصوت، عقبة بن مسعود البدري رضي الله عنه يضربه بالصوت يقول: وأنا غضبان فإذا بي أسمع صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أستفهم الصوت من شدة الغضب حتى دنا مني، فقال: اعلم أبا مسعود، فنظرت فإذا هو رسول الله فسقط الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، ربنا أقدر عليك. شوف هذا الإسلام يحافظ على حق المماليك، وإذا كان حرا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: منهم رجل باع حرا وأكل ثمنه، مثل هؤلاء المجرمون الأمريكان أول من أحدثوا هذه البدعة الذين عم يقولون يعني بلاد المسلمين فيها وفيها، كانوا يأخذون يعني الأفارقة ويبيعونهم عبيد مماليك ويشحنوهم شحنا بالآلاف المؤلفة. فنسأل الله العافية ونسأل الله أن يبارك لنا في ديننا يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبهذا الحديث نختم إن شاء الله تعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري صلوات ربي وسلامه عليه الذي جاء بهذا الشرع الكريم. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، قلت للخادم اصنع لنا النهاردة مندي يا خادم يا فلان، اصنع لنا برياني، اصنع لنا سمك، اصنع لنا كذا، قام وصنع الطعام، جاءك بالطعام، لا تأخذ الطعام كله وتأكل أنت أو تأكل أنت ومن معك وهو لا يطعم؟ لا يا أخي، شوف الإسلام يراعي حظ النظر وحظ من ولي شيئا. قال فليعطي لقمة أو لقمتين، إلا الأول وهذا الأكمل، إن لم يجلسه معه يعني لو أجلسه معه يطعم معه، هذا من عظيم الأجر ويدل على عظيم التواضع. ولكن الأصل في العرب إن المماليك لا يأكلون معه، الأصل في العرب لا يجلسون عبيدهم يأكلون معه. ولذلك لما صنعوا لعمر رضي الله تعالى عن عمر، ذهب إلى الشام وصنعوا له طعاما جيدا، وإذا به رضي الله عنه يرى أن المماليك جاءوا بالطعام وانصرفوا، قال لإخوان الصحابة: ما لهم لا يجلسون معكم؟ قالوا: إنا لا نجلس معنا. كيف يجلسون معنا؟ احنا عرب هم مماليك. قال: بئس الطعام يجلس عليه الأشراف ولا يطعمه المماليك، تعالوا، نداهم، اجلسوا كلوا، والله لا أطعمه أبدا، أنتم ستأكلون ونحن لا نطعمه، رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فقال عليه السلام: فإن لم يجلسوا معه، يعني هذا أدب عظيم يا أخي، عندك سائق مثلا، عندك مثلا خادم، لا مانع أبدا أن تأخذ هذا المسكين يجلس معك، ده أنت لعلك البركة تحل عليك بركة هذا الضعيف. إي والله رسول الله يقول: ابغوني في الضعفاء، يعني إذا أحسنت إلى الضعيف فأنت أحسنت إحسانا عظيما، سواء كان هذا الضعيف غريب أو مسافر أو مسكين أو فقير أو أرملة أو يتيم أو غير ذلك. فقال: فإن لم يجلسوا معه فليناولوا لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. ولي علاجه يعني صنعه وقاس الحر ووضع لك فيه ما وضع حتى أنضجه، فيعني حتى لا ينظر إلى هذا الطعام، وكذلك أنت يعني تستجلب مودته، وكذلك تعطي تأخذ تكسب حسنات تعطيه من هذا الطعام ما يسر الله تعالى لك، إن لم تجلسه معك يأكل معك. فهذا كله من محاسن هذا الدين العظيم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الدين ويوفقنا لكل خير، جنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.